شوف الكفر. نعم، حتى أحد أخي عندما كان يخدم في العسكرية أي. فعل شيء فعاقبه أن يفعل عمرة، قال له اذهب عمرة، اذهب طوف حول خزان الماء استهزاء بالشعيرة. نعم نعم، اذهب وطوف حول خزان الماء ثم اسعي من من منطقة إلى منطقة ثم تعال وتحلل هنا لكي يحلقون رأسه مرة أخرى. أعوذ بالله، هذا نعم. بلا شك يقوم واستهزاء بالدين. وعموما سبحان الله، يعني الله جل وعلا قدر الأقدار، وهو سبحانه وتعالى منذ أن كان الإنسان في بطن أمه قدر الله سبحانه وتعالى كم حياته وكم رزقه وكم سيعيش. فهؤلاء الذين توفوا أو الذين اعتقلوا أو نحو ذلك هذا أمر مقدر، إنما الله جل وعلا أراد أن يرفعهم بأن يصابوا مثل ذلك. ليس إهانة للصحابة اللي استشهدوا أو إهانة للصحابة الذين قتلوا، بل الله سبحانه وتعالى لما وصف الحال قال الله جل وعلا ولكن ليبلو بعضكم ببعض، ثم قال الله تعالى ويتخذ منكم شهداء. هذه بعض الأماكن، بعضها إسكانات خيرية وبعضها أماكن يعني مدارس، مثل يعني شوفوا الآن احنا مقبلين على مكان بعضها مدارس، واضطروا يعني جزاهم الله خير الإخوة الأردنيون برجولتهم جزاهم الله خير وقفتهم يعني يسكنون فيها بعض الناس. نحن جئناهم معي بعض الزكاة من بعض المحسنين جزاهم الله خير، سأعطيها لهم، معنا تمر أيضا تبرع به بعض الإخوة سنهديه لهم هدية. أحسن الله عزائك، وأسأل الله تعالى أن يتقبلهم شهداء، وأسأل الله أن يرفع درجاتهم وأن يجعل ما أصابهم تكفيرا للسيئات ومضاعفا للحسنات. أولادك صلى الله أن يتقبلهم شهداء، كم أعمارهم لما توفوا؟ 23 سنة و 31 سنة، وفي أخوه الثالث مفقود عمره 16 سنة. مفقود؟ نعم. أكبرهم هو أكبر أولادك؟ أبو 31؟ لا في عندي أكبرهم. حدثني كيف عبد الرحمن توفي؟ كان في منطقة فيها قتال وطلعوا الناس أرسوه الحمد لله، وفق الحزار عن أخوتهم ورجع بعدين غدروا بلوم كمين قتلوا هو وولاد عمي ثلاث معاه، ولاد اثنين ولاد عمي ثلاث، وثلاثة أسره فقدوا، واحد منهم طلع واثنين بعد. من اللي فقدوا واحد منهم ابنك؟ واحد منهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. عبد الرحمن عنده أولاد؟ متزوج؟ متزوج وعنده أولاد، عنده ثلاث أولاد وبنتين. جبتهم معاك هنا؟ عندي هون. والثاني اللي الثاني متزوج وعنده بنت وعنده يعني إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله في ولد طريق إن شاء الله. هذا اللي أسر ولا اللي قتل؟ اللي قتل. الثاني اللي قتل عمره كم؟ 26؟ 23. عنده بنت؟ عنده بنت وزوجته حامل إن شاء الله. وجبت زوجته وهي حامل الآن؟ بعد ما جبتها. لسه ما جبتها؟ بدي أعطوا لي الجواز بدون شهادة وفاة، شرط أتوقع على شهادة الوفاة إنه قتلت العصابة المسلحة، العصابات المسلحة، وما بنوقع لهم على الأوراق هاي، إحنا حاطين ناس لعل وعسى يطلعوا. طيب هي باقية هناك عند من؟ عند في لي أولاد هناك ونسوان أولادي وأبوها هناك موجود. إيش شعورك لما نبأت عن مقتل ابنك الأول والثاني؟ الحمد لله ما تفاجأت، لأنني كنت عارف إنه إحنا نادين نفسنا لله عز وجل، إحنا عارفين حنا إحنا رايحين كنا نطلع لما نطلع للجهاد لما نطلع في المظاهرات أخبر أهلي زوجتي وأولادي وبناتي ونسوان أولادي إحنا طالعين، يمكن ما يرجع منا حدا، يمكن يرجع واحد يمكن يرجع اثنين، بدي الخنساء في البيت. الحمد لله هذا الكلام جاب نتيجة، يعني الأولاد كمان الحمد لله جاب نتيجة. لما نفت لعند زوجتي قلت الحمد لله الله شرفنا بالاستشهاد عبد الرحمن. إيش عملت؟ بكت؟ صار تكبر تكبر تكبر تقول اللهم جدها في مصيبتنا بدون الخير منها، اللهم يا رب يا رب أستقبل الشهداء، وتكبر والله